إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أصدق دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اليوم في أذهان عارفين والمصدقين به، كما كان قبل في أعين مشاهديه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم في أذهان عارفيه والمصدقين به، كما كان قبل في أعين مشاهديه. فإذا ما نظرت في كتب الشمائل وسبرت سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأيت وصفاً دقيقاً جليلاً لحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحياته كلها، في حركته وسكونه، في ترجله، في شعره، في لون بشرته، في عدوه وسيره، في ركوبه، في نومه ويقظته، في فراشه وبيته وما يجري في بيته، ومع صحبه ومع أعدائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعرف في التاريخ رجل سطرت سيرته وقد أحيط بسيرته كما أحيط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ترك الأصحاب شيئاً من سيرته، من هيئته، من خلقته، إلا وحفظوه ونقلوه، حتى إن الكتب أُلِّفت في وصف نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ترك الأصحاب شيئاً من أقواله إلا وحفظوه وبلغوه، بل أحصوا سكتات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى الصحابي يقول ثم سكت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي أحصيت سكتاته فضلاً عن أقواله، لنبي كريم حليم رحيم، وحفظ لنا في الوقت نفسه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلاق الرسول حقيق بنا أن نعلمها وأن نتمثلها في زمان قلت فيه الأخلاق أو كادت أن تنمحي أو أن تندرس. وأنت في سيرك في هذه الحياة ترى أناساً مشوهين في تصوراتهم ونفوسهم، يحملون في نفوسهم ركاماً عفنة من أخلاق ممجوجة مطروحة، كذب وغدر وخيانة ومكر، كذب وغدر وخيانة ومكر، مجالس تقام فلا تنفض إلا عند السحر الأعلى، يكاد للمرء ويمكر به وهو نائم قرير العين على فراشه، لا يدري بشيء ولا يلتفت إلى شيء. وليس للمرء وقت يمضي مع مراهقة عقلية بدت من سفيه طائش أو من متعالم متحامق، ولكن نمضي الوقت مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس للمرء وقت يمضيه مع مراهقة عقلية بدت من سفيه طائش أو من متعالم متحامق يظهر حقداً وحسداً ومكراً وكيداً لا تعلم ما هو سببه وما هو دافعه، إنما هي نفس مريضة مشوهة لا وقت للمرء يمضي. وإنا نمضي الوقت بتأديب النفس بآداب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نمضي الوقت بالنظر بسيرة خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان السلف عليهم رحمة الله يتطلعون إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسألون عنها، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وغيره عن يزيد قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن، يتمثل أوامره، يبتعد عن نواهيه وعن زواجره، يتأدب بآدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلقه القرآن، لأن القرآن العظيم يحيي موات القلوب، يحيي موات النفوس، يذهب بدنسها وسيء أخلاقها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي فيها أف قط، ولا قال لي فيها: لما صنعت كذا، وهل لا صنعت كذا وكذا. وأخبر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما ضرب رسول الله بيده خادما قط، ولا ضرب بيده امرأة قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. ولا خير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا وقد اختار أيسرهما، ووالله ووالله ما انتقم الرسول لنفسه من شيء يؤتى إليه يؤذى به حتى ينتهك من حرمات الله فيكون ينتقم لله. فما انتقم الرسول صلى الله عليه على آله وسلم لنفسه قط من شيء يؤتى إليه يؤذى به حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله جل في علاه. يفرق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين ما هو شخصي وما بين ما هو شرعي. لا مكان لحظ النفس في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما انتقم رسول الله لنفسه قط من شيء يؤتى إليه يؤذى به. أين هذه من حياتنا؟ أين هذه في أصحابنا ومع أعدائنا؟ إنما ينتقم المرء لدين الله جل في علاه، لا يدعو لشخصه ولا ينتصر لذاته. حياة الرسول كلها لله جل في علاه، في رضاه وفي سخطه، في رضاه وفي غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياة مملوءة بالرحمة بالرأفة بالصبر بالعفو بالحلم والعدل والإنصاف. والإنصاف أعز ما يكون اليوم، أعز ما يكون الإنصاف، أن يكون العبد منصفا لنفسه ومع عدوه وخصمه. فالإنصاف عزيز عزيز، أعز ما يكون اليوم الإنصاف في زمان في دنيا مائجة بحظوظ النفوس وبحب التزعم والظهور. بلغ حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلوب أصحابه الغاية الغاية، يقدمونه على الزوج والولد، على الأب والأم والمال والوطن، لأنه هو الرسول الكريم، ولأنه هو صاحب الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فالله العظيم يخبر أن خلق رسوله عظيم عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتواضع لصحبه، يخفض الجناح لهم، يمازحهم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: جئت أنا وصاحبانني قد بلغ منا الجهد حتى كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من شدة الجهد، فكنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما قبلنا أحد فأخذنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقفل بنا عائدا إلى بيته. وكان لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أعنز يحتلبونها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم اللبن بيننا ونرفع حصته ونصيب رسول الله إليه. فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صحبه وشرب المقداد وصاحباه نصيبهم، فنام الرجل والآخر وبقي المقداد، فقال: فجاءني الشيطان فقال لي: اشرب هذه الجرعة نصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشرب هذه الجرعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيء إلى أصحابه من الأنصار فيتحفونه بالشراب والطعام: اشرب هذه الجرعة، فما زال بي حتى شربتها، فلما شربتها ندمني وقال الشيطان لي: الآن يأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظر إلى حصته فلا يجدها فيدعو عليك فتهلك. قال المقداد: فنام صاحباي وبقيت مستيقظا علي شمل، فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم نظر في الإناء فلم يجد اللبن فرفع يديه إلى السماء. قال المقداد وكان يرقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال المقداد: قلت الآن أهلك، قلت الآن يدعو النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهلك. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فدعا لأصحابه ولم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ولم يدعو إليهم: اللهم اسقي من سقاني وأطعم من أطعمني. قال المقداد: فقمت فأخذت الشفرة والشملة أحس أي الأعنز أسمن لأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدتهن حفلا قد ملئت أضرعهن، فأتيت بإناء فحلبت فيه ثم جئت به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فناولته فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته أخرى فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ضحكت حتى وقعت إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممازحاً للمقداد بن الأسود رضي الله عنه: هذه إحدى مساوئك يا مقداد. فأخبر المقداد ما صنع مع صاحبيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه رحمة من الله، ألا أيقظت صاحبيك حتى يشربا؟ فقال المقداد رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أبالي، إذا ما أصبتها أنت وشربت أنا فضلتك من أخطأت من الناس، لا أبالي، لا أبالي ما دمت أنت لها شاربا وأنا من بعدك لفضلتك شاربا، من تخطئ من بعدك من الناس. فتأمل كيف حب الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف رحم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، فكان يدعو لهم لا يدعو عليهم، كان خافض الجناح لهم متواضعا لهم رافعا لقدرهم وقيمتهم. قد أخرج البزار في المسند بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام رضي الله عنه، كان يهدي الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجهزه إذا ما خرج، فكان الرسول يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فضم زاهرا من خلفه، ولم يعلم زاهر أنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ يقول: أرسلني أتركني والرسول يضمه. فلما علم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألصق ظهره بصدره، وأخذ الرسول يقول في السوق: من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري مني هذا العبد؟ ممازحا لزاهر رضي الله عنه. فقال زاهر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لوجدتني كاسدا لا يشتريني أحد، لوجدتني كاسدا. فقال النبي لزاهر رضي الله عنه: ولكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية: ولكنك عند الله غال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه وأحبابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما أعداؤه الذين نابذوه وكذبوه وكالوا إليه العذاب وساموه العذاب، أتيه ملك الجبال وقد بلغ الأذى من رسول الله مبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه ملك الجبال يقول له: قد أرسلني الله إليك، وقد سمع الله قول قومك إليك، لتأمرني بما شئت من أمرك، ولو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلاب أعدائه ومناوئيه ومكذبيه أقواما يوحدون الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع بكاء صبي نما صوته إلى سمعه فيخفف الصلاة، يصعد الحسن والحسين على ظهره فيطيل السجود، يرى دابة حملت فوق طاقتها فينهي صاحبها عن ذلك. بل أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فانطلق إلى حاجته، فرأينا حمرة ولها فرخان، فأخذنا فرخيها فأخذت تفترش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفجع هذه بولدها، ردوا عليها ولدها، ورأى قرية من النمل قد حرقت، قال من حرق هذه؟ فقلنا نحن. فقال النبي: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. فنبي نبي يرحم نملة في جحرها وطيورا في أعشاشها، حقيق بنا أن نحيط علما بسيرته وأن نتمثلها عملا في أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا وفي أخذنا وفي عطائنا وفي بيعنا وشرائنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس تواضعاً، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل على الأرض ويمشي مشية فيها التواضع للكبرياء، يأكل على الأرض وينام على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على قطعة خبز من شعير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذين اليوم يتكلفون في لباسهم وفي كلامهم لأجل أن تقع الهيبة بينهم وبين الناس، إنما الهيبة تقذف في قلوب الخلق بطاعة الله جل وعلا، بلين الجانب والتواضع لله وحسن المقال، لا بشقشقة الكلام ولا بجحوظ العينين ولا بتقطيب الجبين، إنما الهيبة تكون بالتواضع لله جل وعلا. فلا تكلف في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصيبة وأي مصيبة أن نكون في مبعدة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصيبة وأي مصيبة أن نأخذ بهديه الظاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندع ما ينبغي أن يكون باطناً وظاهراً. مصيبة وأي مصيبة أن تكون مستقيماً في ظاهرك معوجاً منتكساً في باطنك، مصيبة وأي مصيبة أن تنتصر لنفسك وأن تدعو الناس لشخصك، مصيبة وأي مصيبة أن تنتقم لذاتك، مصيبة وأي مصيبة ألا يأمن الناس مكرك وحقدك وحسدك، مصيبة وأي مصيبة ألا يأمن المسلمون من لسانك ويدك، مصيبة وأي مصيبة ألا يأخذ الإنسان بكلام الله وبقول رسول الله ويجعله منهاجاً واضحاً في حياته ويجعلها مبادئ وثوابت لا تتغير ولا تتبدل بتغير المواقف وبتبدل الأمور، وإنما الأمور إذا ما تغيرت وإذا ما تبدلت فليست هي بثوابت عند العقلاء فضلاً في دين الله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت